الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار، نواصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة تسمى نفقة. أحسنت. يبحث المؤلف رحمه الله في هذا الباب النوع الثاني من الأموال الزكوية، وهي الحبوب والثمار، وذكر رحمه الله الدليل الأول على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: والزكاة تسمى نفقة. لماذا يقول هذه العبارة؟ ليبين وجه الدلالة من الآية أن المراد بقوله تعالى أنفقوا على وجه الزكاة، بدليل الدليل على أن الزكاة تسمى نفقة قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذا الدليل الأول على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. الدليل الثاني قوله تعالى مشهور: وآتوا حقه يوم حصاده. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وهو البخاري. ثم يبين رحمه الله ما ضابط الحبوب والثمار التي تجب الزكاة فيها. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقي اللائي والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، ومثل لذلك بعدد من الحبوب. قال: والحمص هكذا، وهو حب معروف، وقيل بفتح الميم وقيل بكسرها، وسائر حبوب ولو لم تكن قوتا. المقصود بالقوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. ومثل رحمه الله لعدد من الحبوب، قال: كالكزبرة، وهي الكزبرة فيها لغات كزبرة وكزبرة. قال: والكمون إلى آخره. ثم ذكر دليل ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. هذا فيما يتعلق بالحبوب. أما الثمار قال: وفي كل أما الثمار فقال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. إذن على المذهب ضابط الزكاة فيما يخرج من الأرض من حبوب والثمار أن تكون مكيلة مدخرة، أن تكون مكيلة مدخرة. إذا لابد من اجتماع الكيل والادخار في الثمار والحبوب، وأيضا لابد أن يكون مما ينبته الآدميون كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. ما دليل اشتراط الكيل؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فوجه الدلالة من الحديث قال: فدل على اعتبار التوسيق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق يدل على أنه لابد أن يكون يوسق، وهذا لا يكون إلا فيما يكال. والمقصود بالتوسيق التقدير بالكيل. إذن وجد دلالة من الحديث أن الحديث يدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر، وإلا كان ذكر الأوسق في الحديث لغوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط ذلك بما كان يبلغ أوسقا، فهذا يدل على تخصيصه لعموم الآية والحديث. هذا القول أنه خاص بما يكال ويدخر هو من المفردات. الدليل الثاني على اشتراط الكيل والادخار أو الدليل على اشتراط الادخار أن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. إذن اشتراط الادخار مبني على النظر والتعليل. ثم يذكر المؤلف رحمه الله عددا من الثمار التي تجب فيها الزكاة. قال كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق. وهنا تلاحظ قال تمر وزبيب ولم يذكر الرطب والعنب. لماذا؟ ما تدخل، لأنها لا تدخل كما سيأتي. لذا قال بعد ذلك ولا تجب في سائر الثمار. إذن في العنب والزيتون لا تجب الزكاة لأنها لا تدخر، وفي الجوز قالوا لا تجب الزكاة لأنه لا يكال بل هو معدود كذا قالوا، والتين والتوت والمشمش وبقية الفواكه كالتفاح والكمثرى والرمان والموز والخوخ وغيرها، هذه كلها لا زكاة فيها لأنها لا تدخر. وروي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات صدقة أو الصدقة، رواه الدارقطني. قال ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعثرين. ثم ذكر عددا من أيضا النباتات التي تجب فيها الزكاة. قال وخطمي بالفتح هو نبات معروف يغسل به. قالوا يستدير ويتفتح كالورد. وآس وهو الريحان المعروف عند العرب. قال فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. إذن هذه المذكورة بعد ذلك أخيرا التي استثناها المؤلف رحمه الله هي مما تجب فيها الزكاة لأنها يجتمع فيها الوصفان الكيل والادخار. ثم يذكر رحمه الله نصاب الحبوب والثمار. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي و1428 رطلا و4 أسباع رطل مصري و342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي و257 رطلا و7 رطل قدسي. والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. حسنت. ذكر رحمه الله نصاب الحبوب الثمار من خارج من الأرض. قال بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره. إذن العبرة أن يصف الحب من القشر وأن يجف الثمر لأجل أن يكون مكيلا، عفوا لأجل أن يكون مدخرا. إذن في الحب يصف من القشر وفي الثمر لابد أن يجف. لذا قالوا هذه 5 أوسق إنما تعتبر بعد التصفية وبعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. وبناء عليه لو كان عنده 10 أوسق عنبا لكنها لا يبقى منها 5 أوسق زبيبا فإنه لا زكاة فيها، لأن العبرة بالزبيب لا بالعنب. إذن لابد من الجفاف أو النشاف. إذن العبرة بحال وجوب الإخراج منه، فيعتبر النصاب بحاله التي سيخرجه بها لا بحاله التي وجب عليه فيها. لذا قالوا لأنه حال وجوب الإخراج منه فاعتبر النصاب بحاله حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليلا ذلك رواه الجماعة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه مال تجب فيه الصدقة فلم يجب في يسيره زكاة كسائر الأموال الزكوية، لأنهم نظروا إلى الأموال الزكوية فوجدوا أن الأصل فيها اشتراط بلوغ نصاب في كل منها، فقالوا إذن لابد من نصاب، والدليل في النصاب المنقول. ثم ذكر رحمه الله مكيال الوسق، يعني ضابط الوسق، وذكر هذا باختلاف البلدان، باختلاف الرطل العراقي عن المصري عن الدمشقي عن القدسي، وهذه يعني مكاييل ينقلها العلماء. قال والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، يعني أن نقلها من الكيل إلى الوزن إنما كان لأجل حفظها ونقلها، لكن العبرة بالكيل لا بالوزن. قال وتعتبر بالبر الرزين، فمن تخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. يعني أنه لأجل أن يعرف الصاع من غيره فإنه لا بد أن يعتبر بالبر الرزين، فإذا اتخذ صاعا من بر الرزين فهذا الصاع هو الذي يستعمله لقياس بقية الحبوب والثمار. نعم. الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. حسنت. الآن عندنا الضم في تكميل النصاب. مر معنا مسألة الذي يضم إلى جنسه في تكميل النصاب، تذكرون في أول كتاب الزكاة في أي المسائل مر معنا في الذهب والفضة؟ في الخلطة، في المال المستفاد، قد يكون مر معنا في بهيمة الأنعام. نعم. لكن في أول درس في الزكاة أخذنا أن المال المستفاد يضم إلى ما عنده من جنسه في تكميل النصاب لا في الحول، تذكرون؟ يضم إلى ما عنده من جنسه في تكميل النصاب لا في الحول. فكذلك هنا يقال أن الثمرة تكون جنسا وهذا الجنس له أنواع، وكذا الحب يكون جنسا وهذا الحب له أنواع. فمثلا التمر جنس أنواعه كثيرة معروفة، وهكذا تقول في البر والشعير. إذن تنقسم الأجناس إلى أنواع تتفرع منها. قال وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد. إذن الضابط في المذهب أن الأنواع داخل الجنس تضم، أما الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض، لأننا يصح أن نقول إن التمر والزبيب كلها ثمار هي داخلة في جنس الثمر، إذن هل تضم بعضها إلى بعض باعتبارها أنواع من جنس الثمر؟ لا ننظر، ننظر إلى الجنس الأدنى وليس الجنس الأعلى. قالوا تضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد. قوله العام الواحد، ما المراد بالعام الواحد؟ قالوا ليس المراد بالعام هنا 12 شهرا، ليس هذا هو المراد، بل المقصود وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثره عادة 6 أشهر، وأكثره عادة 6 أشهر بقدر فصلين. قوله إذن ثمرة العام الواحد ليس المراد العام المكون من 12 شهرا، وإنما هو العام الزراعي صح التعبير. قوله تضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد مفهومه أنه لا يضم ثمرة عام أو زرعه إلى عام آخر، وإنما لابد أن يكون في ذات العام. إذن نضم الأنواع من ذات الجنس بشرط أن تكون في عام واحد، إذا لابد من اجتماع أن كلها أنواع من جنس ولابد أن تكون كلها في عام واحد. قال وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين. قوله ولو هنا العبارة هذه إشارة لخلاف من قال بعدم الضم إذا كان يحمل في السنة حملين، منهم من قال نضم نعم إذا كان يحمل في السنة حملا واحدا، أما إذا كان يحمل حملين فلكل حمل وقته ولا في لكل حمل نصابه ولا يضم بعضه إلى بعض. قال في تكميل النصاب لعموم الخبر، وهو حديث أبي سعيد المتقدم رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا كما أن أنواع الماشية وأنواع النقدين الذهب والفضة تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فكذلك تضم ثمرة العام الواحد وحب وزرع العام الواحد بعضه إلى بعض إذا كان من جنس واحد. قال عموم الخبر. قال وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا. يقول كما أننا نضم الأنواع بعضها إلى بعض فإننا سنفعل ذلك وسنضم ولو بدا صلاح بعضها قبل بعض، فليست العبرة بوقت الوجوب وهو بدو الصلاح، وإنما العبرة أنها في ذات العام. أنها في العام الواحد. إذا قال وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى يعني لا أثر لبدو صلاح بعضها قبل البعض الآخر. قال سواء اتفق وقت إطلاعها ودركها واختلف. أيضا احترز من أمر آخر، حتى لو اختلف البلد ما دام مالكا للمالين فإن ثمرة العام الواحد يضم بعضها إلى بعض ولو اختلف البلد. لكن قالوا يأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته، يعني كل عامل يأخذ الواجب في المحل، لكن الذي وجبت عليه الزكاة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وهذه تشبه مسألة مرت معنا في الدرس الماضي. أحسنت. أي ماذا قالوا؟ مسافة قصر. أحسنت. ماذا قالوا فيها؟ إذا كانت مسافة قصر لا تجمع. أحسنت. لا تضم. لذا في البهيمة قالوا الأذهب يقولون في جميع الأموال يضم بعضها إلى بعض ولو تباعدت، إذا كانت مملوكة لمالك واحد ولو اختلف البلد. إلا في الماشية فعلى المذهب قالوا لابد أن يكون بينها دون مسافة قصر، وإلا فإنها لا يضم بعضها إلى بعض. طيب، قال لا جنس إلى آخر، يعني أن الضم هذا إنما هو في تكميل، إنما هو في الجنس الواحد لا في الأجناس المختلفة. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونا وحب نمام ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب. قال المؤلف رحمه الله ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. إذا قال الفقهاء غالبا يعتبر فيريدون بلفظ الاعتبار ماذا؟ الاشتراط. نعم، يريدون الاشتراط. يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له، من شروط وجوب الزكاة لعموم الأموال أن تكون مملوكة، لكنها في الحب والثمر لا بد أن يكون الملك وقت وجوب الزكاة. فالعبرة بورود وقت وجوب الزكاة وهو مالك، فإن وجد الملك بعد الوقت فإنه لا زكاة. وسيمثل المؤلف رحمه الله لذلك. قال أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لأن الأصل أن الملك شرط في جميع الأموال الزكوية، فكذلك يشترط هنا. قال وهو بدو صلاح، يعني هذا وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، يعني الذي يلتقط الحبوب من الأرض. لماذا؟ إذا طبقنا قاعدة سابقة نقول هو عندما اشتد الحب لم يكن مالكا له، وإنما ملكه بعد أن سقط الحب من الزرع إلى الأرض ثم أخذه، فملكه بعد وقت الوجوب فلا زكاة عليه. قال أو يأخذه بحصاده، كذلك إذا كان سيأخذ شيئا من الزرع أو من الثمر، إذا كان سيأخذ شيئا من الزرع بالحصاد، يعني مقابل الحصاد، فإنه لا يجب عليه لأنه وقت الوجوب ليس مالكا لهذا الزرع. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وقال هذا بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة، فهو كما لو اتهبه. قال إذن هذه صورة لاختلال شرط الملك وقت الوجوب. الصورة الثانية قال وكذا لو ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، يعني إذا كان سبب الملك ليس اللقط كما سبق وليس الأخذ بالحصاد كما سبق، وإنما هو بالشراء أو بالملك عن طريق الإرث أو غيره، فإنه لا زكاة عليه. أو غيره، هذا يشمل الصداق وعوض الخلع والإجارة وعوض الصلح، وهذه كلها يملك فيها الحبوب والثمار لكنه لا يكون مالكا لها وقت الوجوب. يستثنون من ذلك العسل، فإنه تجب فيه الزكاة مطلقا للأثار التي ستأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن. البطن قال هو الحبة الخضراء، قال والزعبل، قال شعير الجبل، بزر قطونة، قالوا هو بزر معروف، عاد روح اسألوهم ما هو. إلى آخره. قال ولو نبت في أرضه. إذن هذه التي سيملكها من المباحات التي ليست مملوكة لأحد هذه لن يملكها إلا بعد أن يجتنيها كذا. إذن عندما اشتد الحب وبدا الصلاح لم يكن مالكا لها وإنما ملكها بعد الاجتناء لأنها مباحة ليست مملوكة لأحد أصلا. لذا قال فيما يجتنيه من المباح. المباح يعني غير مملوك لأحد. تمام. فهذه ولو كان هذا المباح نبت في أرضه ثم اجتناه بعد النبت فإنه لا زكاة فيه لأنه لم يملكه إلا بالاجتناء ولم يملكه بالنبات. هو من المباح أصلا لا يملكه ولو نبت في أرضه. لذا قال ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض يعني ولو كان مالكا للأرض إلا أن هذا الخارج لا يملكه بالخروج وإنما يملكه بماذا؟ بأخذه. يملكه بأخذه. قال فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرض أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. قوله فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي مفهومه أنه إن نبت بنفسه ما لا يزرعه الآدمي فإنه لا زكاة فيه. وقتقدم معنا أنه من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون مما ينبته الآدمي. قال كمن سقط له حب حنطة في أرضه. إذن إذا كان قد نبت في أرضه بنفسه فإنه فيه زكاة. فلا يشترط أن يكون الزرع بفعله. فلا يشترط أن يكون الزرع بفعله. قال ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. فإن تفاوت أي السقي بمؤنة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق فاعتبر الأكثر كالسوم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها ويصدق مالك فيما سقى به. أحسنت. يبحث مالك رحمه الله هنا المقدار الواجب في إخراج زكاة الحبوب والثمار وهو أنه إذا كان مما سقي بلا مؤنة ففيه العشر وإن كان مع مؤنة ففيه نصف العشر. ومثل رحمه الله لما سقي بلا مؤنة قال كالغيث والسيوح. السيوح جمع سيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض والمقصود الأنهار والسواقي ونحوها. قال والبعل الشارب بعروقه. قالوا البعل هو ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. هذه أمثلة لما سقي بلا مؤنة. قال ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة. ثم يمثل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله كالدولاب تديره البقر والنواضح. النواضح جمع ناضح وناضحة وهما البعير والناقة يستقى عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو مسقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. وجد دلالة من الحديث. قالوا العثري ما تسقيه السماء. وقالوا هو أيضا الماء المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تشق له فإذا اجتمع سقى منه. وقالوا مشتق من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء وسميت بذلك قالوا لأنه يعثر بها من مر بها. النواضح أيضا تسمى السواني فهذه أيضا إذا كان قد استعملها لسقي الأرض فإنها تكون مما يجب فيه نصف العشر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة بالكلية ففي تخفيفها من باب أولى. قالوا الكلفة لها أثر في إسقاط الزكاة بالكلية. متى؟ أحسنت. متى؟ إذا كانت معلوفة. إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها. لذا قالوا الكلفة تؤثر في إسقاط الزكاة كما لو اختل شرط السوم في بهيمة الأنعام ففي تخفيف الواجب فيها في الحبوب الثمار من باب أولى. قال ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع عشر بهما، يعني إذا كان قد سقي بمؤنة وبلا مؤنة، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، يعني إذا كان هذا على سبيل النصف. قال بغير خلاف نعلمه، وكذا قال في الشرح. وعلل ذلك أيضا قالوا لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. تمام؟ بدون ما نحسب، واضح هذه. قال فإن تفاوت أي السقي بمؤنة وبغيرها فالاعتبار بأكثرها نفعا، يعني مقتضى المقاييس التي استعملناها في الدرس الماضي أن نقول هنا أنها تكون ماذا؟ بالقسط، يعني بالنسبة، صح؟ أليس كذلك؟ لأننا نقول الأصل إذا كان مما يسقى بلا مؤنة فيه العشر كل سنة، إذا سقي بمؤنة فيه نصف العشر كل سنة كذا. طيب النصف نصف كذا ونصف كذا ثلاثة أرباع، كيف وصلنا ثلاثة أرباع أصلا؟ كيف صار القسط؟ ترى قريب من القاعدة اللي ذكرت لكم في المبعض من العبيد، قلت لكم القسط كيف تحسبونه. الأصل نصف العشر هذا واجب مطلقا كذا، هذا نصف العشر، ثم إذا كان نصف السنة سقي بلا مؤنة ونصفها بمؤنة فعندنا هذا النصف يعمل على النصف الثاني، فنأخذ نصف النصف ربع مع النصف ثلاثة أرباع. تمام؟ فكذا تقول لو قدرت أنك ثلاثة أسباع السنة كذا، فتأخذ هذا القسط ثلاثة أسباع تضربه في النصف والمجموع تجمع على نصف العشر ويزيد، واضح؟ كما نقول في أحكام المبعض، نقول هو يعامل معاملة العبد في النصف، وما زاد فيه يعامل معاملة الحر بالنسبة، فنأخذ النسبة ونجريها على أحكام الحر ونزيدها على حكم العبد، ماشي؟ طيب المذهب هنا لم يقولوا بهذا وإن كان قد قيل به، لماذا؟ لأن يعني القياس يقتضي ماذا؟ أن يكون معاملة بالقسط. متصورين أنتم ولا ضيعتوا معي؟ طيب هذا القياس. قال فالاعتبار بأكثر ما نفعا ونموا، إنهم عدلوا عن القسط هنا لماذا؟ قالوا لأننا سنعتبر رحمك الله الأكثر نفعا ونموا، وصرنا إلى هذا المقياس لا إلى القسط. لماذا؟ لأن اعتبار عدد السقي، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالسوم. يقول لما كان التفاوت سيكون في أيام، فالوصول إلى هذه النسبة من خلال العام في مشقة، فلما كان الأمر كذلك إذن لن ننظر إلى القسط وإنما سننظر إلى الأكثر نفعا ويرجح على الآخر. قال بأكثره ما نفعا ونموا. إذن أيضا قوله بأكثره ما نفعا ونموا يفيد أنه ليست العبرة بكثرة السقي بالعدد ولا بالمدة، لا بعدد السقيات ولا بمدة السقي، وإنما العبرة بما يكون أكثر نفعا ونموا في الحبوب والثمار. قال ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، يعني إذا جهل أيهما أكثر نفعا فنصير إلى العشر. قال ليخرج من عهدة الواجب بيقين. طيب يرد هنا سؤال أن الأصل وجوب الزكاة أو عدم وجوبها؟ الأصل عدم وجوبها، فلماذا أوجبوا عليه العشر هنا مع أن اليقين هو عدم وجوب الزكاة؟ واضح؟ في عدد من المسائل المذهب يقولون أيضا مع الشك الأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة فلا تجب عليه، لماذا أوجبوا هنا الأكثر ولم يوجبوا الأقل؟ أم محمد صح، والانتقال عن هذا مشكوك فيه. أحسنت، هو هذا. قالوا يجب عليه العشر لأنه قد تيقن وجوب الزكاة عليه، فالأصل وجوب العشر، هذا القدر المتيقن منه أو هذا القدر المتيقن، يسقط الوجوب من العشر إلى نصف العشر إذا وجدت الكلفة، فلما شككنا في الكلفة رجعنا إلى اليقين وهو وجوب العشر. هم يطبقون قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نعم، ويقولون الأصل أن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، لكن اليقين هنا ليس عدم وجوب الزكاة وإنما اليقين وجوب العشر، وشككنا في المقدار الذي سنخفف عن هذا العشر، يعني شككنا في وجود السقي بمؤنة فنصير إلى ماذا؟ إلى الاحتياط وهو وجوب العشر، نصير إلى اليقين. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله، وعبروا عن الدليل المتقدم بقولهم لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة، فلما لم يتحقق المسقط نبقى على الأصل. قالوا أيضا لأن الأصل عدم وجود الكلفة فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. قال وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. إذا كان عنده بستانان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغير مؤنة يضمان إلى بعضهما في تكميل النصاب لكن لا يضمان في الإخراج، تمام؟ هل يضمان إلى بعضهما في الحول؟ حول ما في حول. أحسنت، ما في حول، لا يضمان لأنه لا حول، لا يشترط الحول. إذا نقول يضمان إلى بعضهما في تكميل النصاب ولا يضمان إلى بعضهما في الإخراج. لذا قال ضم يعني يضم الحائطان أو الأرضان المملوكان له تضم ثمارهما أو زروعهما بعضها إلى بعض إذا اتحد الجنس والعام، إذا اتحد الجنس والعام. قال في النصاب لكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها، يعني الواجب في إخراج كل منهما بالنظر إلى المؤنة وعدمها، فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف العشر ويخرج مما يشرب بغير مؤنة العشر، كما أنه يضم أحد النوعين إلى الآخر ويخرج من كل منهما ما وجب فيه كما سيأتينا. الآن الأنواع من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لكن عند الإخراج يخرج من كل نوع على حدة كما سيأتينا، فكذلك هنا أيضا البساتين يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لكن عند الإخراج يخرج من كل منها على حدة. قال ويصدق مالك فيما سقى به. صورة المسألة عندنا مالك للأرض هو رب المال، اختلف مع الساعي الذي سيأخذ الزكاة أي في أيهما سقى به أكثر بمؤنة أو بغير مؤنة، فالقول قول الساعي أو قول رب المال؟ قال فالقول قول رب المال ولا يحتاج إلى يمين. لماذا؟ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. نعم. ثم سينتقل إلى بيان وقت وجوب الزكاة. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. أحسنت. مر معنا أيضا في شروط وجوب الزكاة أن من شروط الوجوب الملك، ومن شروط الوجوب أيضا استقرار الملك، وتطبيقه هنا إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، فهذا وقت الوجوب، هو مالك لهذا المال وقت الوجوب لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، يعني هذا الثمر الذي قد بدأ صلاحه أو الحب الذي قد اشتد هو يشبه اليابس، وقبل هذا لا يقصد لذلك فهو له حكم الرطب. هذا الدليل الأول، القياس على اليابس. الدليل الثاني قالوا لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها فدل على تعلق وجوبها به، يعني قالوا وقت الخرص لأجل تقدير الواجب إخراجه عليه في الزكاة إنما هو عند ماذا؟ بدو الصلاح واشتداد الحب، فلما كان كذلك كان هو وقت الوجوب. قال فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، إذن يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكا لها وقت الوجوب، كذا؟ طيب، ووقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب. نبني على هذا ما يلي، أنه لو كان قد باعها بعد الوجوب أو تلف بتعديه بعد الوجوب فإن الزكاة لا تسقط. إذن الانتقال من ملكه إلى ملك غيره بعد الوجوب لا يسقط الزكاة، والإتلاف بتعديه لا يسقط الزكاة. إذن فائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب فإنه لا شيء عليه قبل الوجوب، كما لو كان قد أكل السائمة أو باعها قبل الحول فإنه لا وجوب عليه. أما يعني لاحظوا السائمة يشترط فيها حولان الحول كذا، لو باعها أو أكلها قبل حولان الحول هل عليه زكاة؟ كذا أيضا نعامل هنا اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر معاملة الحول في الماشية، فنقول لو باعها أو تصرف فيها على أي نحو كان قبل وجوبها فإنه لا زكاة عليه. نعم سيأتينا إذا قصد الفرار. أما إذا تصرف فيها بعد الوجوب فإن الزكاة لا تسقط كما لو فعل ذلك في السائمة. أيضا لو كان قد باعه أو وهبه قبل الخرص أو بعد الخرص إذا كان الخرص بعد الوجوب، يعني هل للخرص تأثير في إسقاط الزكاة وعدمها أو العبرة بوقت الوجوب؟ العبرة بوقت الوجوب، سواء خرص قبل ذلك أو بعد ذلك فلا أثر للخرص على المسألة. طيب لو باع الحب أو الثمر بعد الوجوب أو وهبه فالزكاة عليه أو على المشتري؟ عليه دون المشتري ودون الموهوب أو الموهوب له. طيب لو عكسنا المسألة فكان قد باع أو وهب قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب فتنعكس الأحكام فتكون الزكاة المشتري على المشتري والموهوب له بشرط أن يكون من أهل الوجوب. إلى هنا تمام واضح ظاهر، يعني تجب عليه الزكاة. طيب قال وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، هي المسألة السابقة. إن قطع قبل ذلك سقطت الزكاة إلا بشرط أو نستثني من ذلك، إلا إذا كان هذا القطع أو البيع فرارا من الزكاة فإنها تلزمه الزكاة. لماذا؟ لأنه فوت الواجب بعد انعقاد سببه، كما لو طلق امرأته في مرض موته. انتهينا من الوجوب، ننتقل إلى استقرار الوجوب. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها. إذن استقرار الوجوب أيضا شرط في وجوب الزكاة عليه، حكاه ابن المنذر إجماعا. ما دليل ذلك أو ما تعليلهم؟ قال لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. قبل استقرار الوجوب قالوا له حكم من لم يملك، يعني الملك فيه ضعف لأنه معلق وقد يطرأ عليه عدم استمرار الملك كما في مسألة وضع الجوائح. قال لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة فإنه يرجع بها على البائع، يرجع بها على البائع. في وضع الجوائح التلف يكون على البائع لا على المشتري مع أنه قد اشترى. تمام؟ إذن إلى أن يستقر الوجوب بجعلها في البيدر قد ينتقل الوجوب ويرجع إلى البائع كما في مسألة وضع الجوائح، وتأتينا إن شاء الله في البيوع. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. طيب قال فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر يرحمك الله بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر. قال بغير تعد منه ولا تفريط، مفهومه أنه إذا كان هذا بتعد منه أو تفريط فإنه تجب عليه الزكاة ولا تسقط، لقوله بغير تعد منه ولا تفريط. أما إذا كان ذلك قبل الوجوب فإنها تسقط لو كان بتعد منه أو تفريط كذا. يعني عندنا وجوب واستقرار وجوب، هنا إذا كان ذلك بعد الوجوب قبل استقرار الوجوب بلا تعد ولا تفريط تسقط، إذا كان بتعد منه وتفريط بعد الوجوب قبل استقرار لا تسقط. بعد الوجوب قبل استقرار لا تسقط. أما إذا كان ذلك منه قبل الوجوب فإنها تسقط. وبهذا يتبين أن هناك فرقا بين الوجوب واستقرار الوجوب في الأحكام، ومنها هذا أن الإتلاف يفرق فيه بين وقوعه قبل الوجوب فتسقط الزكاة وبين وقوعه بعد الوجوب قبل الاستقرار فلا تسقط الزكاة. قال بغير تعد منه ولا تفريط. طبعا نستثني من مسألة الإتلاف بتعد أو تفريط قبل الوجوب، نستثني منها الفرار، نستثني منها مسألة الفرار. قال سقطت لأنها لم تستقر. إذن إذا كان قد أحرز الثمرة في الجرين أو الحبة في البيدر فإنه قد استقر الوجوب عليه كذا. إذا استقر الوجوب عليه فتلف المال بعد ذلك، هل تسقط الزكاة؟ لا. ولو كان بلا تعد منه ولا تفريط؟ لا. نعم لا تسقط الزكاة ولو كان ذلك بلا تعد ولا تفريط وعليه ضمانها، كما لو تلف نصاب الأثمان بعد الحول، لأنه مر معنا الخلاف في مسألة تلف المال تذكرون، على المذهب أنه إذا تلف المال بلا تعد ولا تفريط منه فإنه يضمن الزكاة، هذا المذهب. القول الثاني مر معنا اختيار بن قدامة أنه إذا كان بتعد منه تفريط نعم، إذا كان بلا تعد ولا تفريط لا يضمن. ماشي. إذا قاعدة المذهب أن الزكاة لا تسقط بالتلف، لا تسقط بالتلف، هذا بعد الوجوب طبعا. طيب قال سقطت لأنها لم تستقر. يفصل المؤلف رحمه الله فيما إذا كان التلف في البعض، لكن استحضروا الكلام السابق في الوجوب استقرار الوجوب لأننا سنطبقه فيما يلي. قال وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. إذا كان التالف بعض الحبوب والثمار فنفصل نقول إذا كان التلف قبل الوجوب فالتالف لا إشكال في أنه لا زكاة فيه، التالف لا زكاة فيه. طيب الباقي هل يزكيه؟ يزكيه نعم، بشرط أن يبلغ بذاته نصابا، يعني لا يضم إلى التالف في تكميل النصاب. بذا قال إن بلغ نصابا وإلا فلا، يعني إن لم يبلغ الباقي نصابا فإنه لا تجب فيه الزكاة ولو كان يبلغ نصابا مع التالف، فالعبرة ببلوغه هو. إلى هنا تمام. قال وإن كان بعده، بعد ماذا؟ وقت الوجوب. بعد الوجوب أو استقرار الوجوب؟ الوجوب. بعد الوجوب قولان. طيب نكمل ويتضح. قال وإن كان بعده، سنرجع إليها سيدل عليها باقي العبارة، زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. يقول الباقي هذا سيزكيه مطلقا بشرط أن يكون قد بلغ مع التالف نصابا. طيب قوله زكى الباقي مطلقا يفيد أن التالف لن يزكى، ليس كذلك؟ هذا الشيخ. طيب نعيد. قال وإن كان بعده، بعد ماذا؟ ايش قلنا؟ ما قلنا إلى الحين. أحسنت، هو هذا. نعم نقول المقصود إذا كان التلف بعد الوجوب قبل الاستقرار، لأنه بعد الاستقرار ماذا؟ سيزكي حتى التالف، وهنا يقول زكى الباقي، ففرق بين الباقي والتالف كذا. إذا لابد أن نحملها على صورة الوجوب. ماذا؟ بعد الوجوب قبل الاستقرار، مستقيم كذا؟ نعم. قال وإن كان بعده، يعني بعد الوجوب، زكى الباقي، قوله الباقي ليخرج التالف، إذا زكى الباقي دون التالف، لماذا لا يزكي التالف؟ ها. لأنه تلف بعد الوجوب وقبل استقرار الوجوب كذا؟ تلف بعد الوجوب وقبل استقرار الوجوب. لذا نقول إذا كان التلف، أما لو كان التلف للزروع والثمار بعد الاستقرار، يعني بعد وضعها في الجرين، فإنها لا تسقط الزكاة كما لو تلف النصاب بعد الحول. إذن هذه محمولة على بعد الوجوب قبل الاستقرار. أي شيخ؟ أي نعم. طيب قال زكى الباقي مطلقا، لماذا قال مطلقا هنا؟ أحسنت، لتفارق هذه المسألة المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة لابد أن يبلغ الباقي بذاته نصابا بغض النظر عن بلوغه نصابا مع التالف. أما هنا قال زكى الباقي مطلقا لكنه قيد ببلوغه نصابا مع التالف. إذا قال حيث بلغ، وهذه حيث دائما أيضا أو في الغالب تكون محمولة على يعني تقييد الحكم بهذه الحالة، إذا قال حيث بلغ مع التالف نصابا، يعني إذا كان الباقي يبلغ النصاب بنفسه أو مع التالف. ماشي تمام. طيب لماذا قالوا هنا يزكي الباقي ولو كان الباقي بذاته لا يبلغ نصابا، إذا كان يبلغ مع التالف نصابا. لماذا؟ بعد وقت الوجوب قبل الاستقرار. قالوا لأن الإسقاط اختص بالبعض، التالف الإسقاط اختص بالبعض، فلو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها فإنها لا يسقط عن بقية السائمة. إذن نقول التالف سقطت عنه، سقطت فيه الزكاة لعدم الاستقرار، نعم، لكن هذا لا تسقط فيه الزكاة، ونقول إنه يضم إلى التالف في تكميل النصاب. لماذا؟ لأن العبرة في النصاب بماذا؟ بأي وقت؟ بوقت الوجوب لا بوقت الاستقرار. معي شباب؟ لماذا قالوا إذن نضم هذا الباقي إلى التالف؟ لأن التالف هذا أدرك وقت الوجوب، عكس المسألة الأولى قبل الوجوب أصلا. طبعا هذا لا إشكال فيه. إذن هذا الآن الباقي يضم إلى التالف في النصاب. لماذا؟ لأنه اشترك وقت وجوب الزكاة، والتالف هذا أسقطنا الزكاة فيه. لماذا؟ لعدم تحقق استقرار، لعدم تحقق شرط استقرار الوجوب. ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويزكي كل نوع على حدته، ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. أحسن. قال ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا. تذكروا مرة معنا أنه يشترط عند تقدير الحب والثمر هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا أن نقدره مصفا وأن نقدره يابسا، كذا كما مر معنا. إذن كما أننا سنقدره لأجل بلوغ النصاب على هذه الهيئة، نقول أيضا لا يجوز إخراجه إلا على هذه الهيئة، وهو أنه يخرج مصفا ويخرج يابسا. ونظيره في بهيمة الأنعام ما هو؟ نظيره في بهيمة الأنعام، جيد، يعني صحيح، لكن نظيره ماذا؟ نظيره أننا لا نخرج في بهيمة الأنعام، يعني عندنا بهيمة الأنعام ما نحسبها لكننا لا نخرج منها، وهي الصغيرة، الصغار نحسبها لكننا لا نخرج منها. فكذلك هنا نقول أيضا هو هذا قد أعملناه في الحساب لكننا لن نخرج منه، لا نخرج إلا مما يجزئ منها الإخراج. لماذا لا يجزئ الإخراج إلا من هذا؟ قالوا لما روى عتاب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته تمرا، رواه أبو داود والترمذي. وجه الدلالة قالوا لا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، أما الرطب فلا يسمى كذلك، وإذا ثبت هذا في التمر والزبيب فإنه يثبت في غيرهما لاشتراك الكل في المعنى. إذا ماذا بيقول؟ لابد أن يكون يخرج على هذه الصفة أن يكون يابسا للدليل المتقدم. قال هذا الدليل الأول، عفوا. الدليل الثاني قالوا لأنه أوان الكمال وحال الادخار، يعني اليبس، والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية ومؤنة الماشية وحفظها ورأيها على ربها إلى حين الإخراج. الآن عندنا ثمر رطب ونقدره يابسا لأجل حساب النصاب، صح؟ متى سيخرجه؟ لن يخرجه إلا إذا يبس، إذا اكتمل، تمام؟ طيب إذن هو سيحفظه إلى أن يحين وقت جواز الإخراج، وهو أن يكون يابسا. هذا الحفظ هل هو عليه أو على مال الزكاة؟ مؤنة الحفظ عليه أو على مال الزكاة؟ قالوا المؤنة على رب المال، المؤنة على رب المال. قالوا لأن الثمرة كالماشية ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها على ربها إلى حين الإخراج، فكذلك هذه الحفظ فيها على ربها إلى حين الإخراج. ما الحكم لو خالف فأخرج سنبلا، يعني قبل أن يصفي الحب، أو أخرج رطبا رطبا وعنبا، ما الحكم؟ يجزئ ولا يجزئ؟ لا يجزئ، ويقع ماذا؟ صدقة، يعني يقع نفلا. ثم يذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي أن يشتري الزكاة بعد إخراجها أو أن يشتري الصدقة بعد إخراجها. قال يحرم ولا يصح، التحريم حكم تكليفي وعدم صحة حكم وضعي. دليله أولا ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. متفق عليه. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول من حيث الأثر، يعني من الأثر. الدليل الثاني من النظر، قالوا: لأن شراء الزكاة أو الصدقة وسيلة إلى استرجاع شيء منها، وقد يستحي من يشتري منه إذا ما كسه في الثمن، لأنه ربما سامحه طمعا منه بمثل هذه الزكاة أو مثل هذه الصدقة، أو خوفا منه أنه إذا لم يبيعها ألا يعود يعطيه في المستقبل، وكل هذه مفاسد، فوجب حسم المادة. ماشي شباب؟ طيب. قال: ويزكي كل نوع على حدته. أنا مر معنا أن الأنواع من الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كان في العام الواحد كذا. نعم نضم في تكميل النصاب، لكننا لا نضم في الإخراج. إذا قالوا يزكي كل نوع على حدته، قالوا: لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع. يعني هم يقولون لا يعملونهم معاملة الشركاء كما مر معنا في وجوب الزكاة في العين أو في الذمة، تذكرون تعلق الزكاة بالمال، تعلق استيفاء وكذا. هم لا يقولون لهم حكم الشركاء من كل وجه، وإنما قالوا هم بمنزلة الشركاء، يعني الفقراء مع المالك للمال بمنزلة الشركاء، فينبغي أن يكون ملكهم شائعا في جميع الثمرة. فإذا كان شائعا في كل الثمرة فلابد أن يشمل الملك جميع الأنواع ولا يختص بنوع دون غيره. ماشي شباب؟ طيب. قالوا: أيضا هذا لا مشقة فيه، وهذا لا مشقة فيه. هذا قالوا به في الثمرة ولم يقولوا به في السائمة، كذا؟ لم يقولوا به في السائمة، لأنهم قالوا في السائمة إن أخرج زكاة كل نوع على حدة فإن هذا يفضي إلى التشقيص وفيه مشقة، لذا لم يقولوا به في السائمة وقالوا به هنا. مر معنا قضية التشقيص وأثرها، ما يحتاج نعيدها. طيب، ينتقل إلى قبل هذا بقي مسألة. إذا كان الإنسان قد ملك الزرع أو الثمر عن طريق استئجار الأرض دون ملك الأرض، يعني الأرض ليست مملوكة له لكن الثمر أو الزرع مملوك له، فما الحكم؟ الزكاة على من؟ قال: يجب العشر ونصفه على مستأجر الأرض دون مالكها. إذن العبرة بمن ملك الزرع أو الثمرة لا بمن ملك الأرض، ومن استأجر الأرض فزرع فهنا يكون هو الذي تجب عليه الزكاة على مالك الأرض، قال كالمستعير. إذا صورة مسألة: إذا استأجر إنسان ممن تجب عليه الزكاة، أو استعار إنسان ممن تجب عليه الزكاة أرضا فزرعها أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة، فالزكاة على من؟ المستأجر والمستعير دون مالك الأرض والمعير أو المؤجر. قال لقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا واجب في الزرع، فكان على مالكه، يقول تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، والخطاب لمالك الزرع، وهذا هو المالك للزرع. كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة وكعشر زرعه في ملكه، يعني يقول كما لو كان قد أعد مالا للتجارة فإن تجب فيه الزكاة، زكاة العروض، وكذلك إذا كان الزرع في ملكه فيه العشر، يقول كذلك لو كان الزرع في غير ملكه، يعني في أرض لا يملكها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد للنماء. أحسنت. قال: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله لعموم الأدلة في وجوب الزكاة. قالوا: يخرج الخراج، والخراج متعلق برقبة الأرض، أما العشر فهو متعلق في غلة الأرض إذا كانت مملوكة لمسلم. إذن سبب الخراج التمكين من النفع وجوبه عليه. والخراج واجب عليه وإن لم تزرع الأرض، ويأتينا المقصود بالخراج. أما العشر فسببه الزرع، ونظير هذه المسألة كما لو كان على المتجر أجرة مع زكاة التجارة. عندنا شخص تاجر وعنده عروض تجارة واستأجر دكانا، فسيدفع الأجرة لمن استأجر منه وتجب عليه زكاة عروض التجارة، فالجهة منفكة. فهنا قالوا أيضا يجب عليه الخراج للموجب المستقل، ويجب تجب عليه الزكاة للموجب الآخر. إذا قالوا هما شيئان مختلفان لمستحقين منفصلين أو مستقلين، فجاز اجتماعهما، فيجوز اجتماع هذين الحقين كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. لو قتل الإنسان صيدا في الحرم مملوكا لغيره، أو كان محرما فقتل صيدا في غير الحرم وكان مملوكا لغيره، فماذا يجب عليه؟ تجب عليه القيمة لمالك الصيد، ويجب تجب عليه الكفارة جزاء الصيد. فقالوا هنا يجتمع في حق المتلف الواحد حقان، الجزاء والقيمة، الكفارة هي الجزاء والقيمة، فكذلك يجتمع في حق الواحد هنا الخراج والزكاة. إذا هنا واضح؟ طيب، قال في أرض خراجية، ما المقصود بالأرض الخراجية؟ قالوا الأرض الخراجية ثلاثة أضرب. النوع الأول ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فهذه فيها الخراج، ويأتينا تفصيل هذا في كتاب الجهاد. ثانيا أو النوع الثاني ما جلى عنها أهلها خوفا منا، فهذه فيها الخراج. ثالثا أو النوع الثالث ما صولحوا، يعني صولح أهلها على أن الأرض لنا ونقرهم عليها بالخراج، ونقرهم عليها بالخراج. وهذا الخراج يضربه الإمام، وسيأتينا في الأراضي المغنومة. قال ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. الصورة أنه إذا كان ليس عنده مال خرج إلا المال الذي سيدفعه خراجا، فهل تجب فيه زكاة أيضا؟ قالوا لا تجب فيه الزكاة، لأنه من مؤنة الأرض كنفقة الزرع. قال وإذا أخذ من ملكه أو موات كروس الجبال من العسل، اذكر مالف رحمه الله هنا حكم زكاة العسل، وعلى المذهب تجب زكاة العسل. قال من ملكه أو موات، من ملكه ليخرج ماذا؟ الأصل يرد عند أو يرد وهم أنه يريد تقييد هذا الحكم بما إذا كان مالك للأرض دون أن يكون تكون أرض مملوكة لغيره، قال من ملكه كما مر معنا مباحة أو مملوكة له أو لغيره. فهنا أيضا إذا أخذ من ملكه أو موات، موات ليس مملوك لأحد، مباح، ليس المراد تقييد الحكم بما إذا كان قد أخذه من ملكه، بل على المذهب حتى لو أخرج لو أخذه من ملك غيره، حتى لو أخذ العسل من ملك غيره فإنه تجب عليه زكاته. لماذا؟ قالوا لأن العسل لا يملك بملك الأرض، كالصيد والطائر يعشش بملك غيره، فله أن يملك الطائر والصيد. واضح شيء؟ معنى وش من ملك القيد لا عبرة به، يعني يحمل على الأغلب أو لا مفهوم له. إذن إذا أخذ زكاة من أرض يملكها أو من أرض يملكها غيره أو من أرض موات مباحة ليست مملوكة لأحد، فتجب عليه الزكاة في هذا العسل. ثم ذكر رحمه الله نصاب العسل، وذكر الواجب فيه، النصاب 160 رطلا عراقيا، والواجب فيه العشر. ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر كرمك الله. وذكر رحمه الله دليل ذلك، الدليل في المذهب قال قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة، رواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير. استند الإمام أحمد رحمه الله إلى الأثر، لماذا استند الإمام أحمد في مسألة زكاة العسل إلى الأثر؟ لماذا؟ لأن المرفوع المروي لا يصح، رواه ابن ماجه وغيره. إذا احتج الإمام أحمد رحمه الله بقول عمر، قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا إجماع. لذا قال المجد بن تيمية رحمه الله القياس عدم الوجوب لولا الأثر، لولا الأثر. طيب، نظير العسل ما ينزل من السماء على الشجر كالمن وغيره هل تجب فيه الزكاة؟ قال لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. لماذا؟ قالوا لعدم النص على وجوب الزكاة فيها، والأصل في الأموال وجوب الزكاة أو عدم الوجوب؟ عدم الوجوب، فهو يشبه سائر المباحات من الصيود وثمار الجبال، يعني كما لو صاد شيئا أو أخذ شيئا من ثمار الجبال. طيب، قال ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غيره مصد للنماء. زكاة المعشرات لا تتكرر، فمتى ما زكى المعشر فلا زكاة عليه بعد ذلك ولو بقيت عنده الأموال، ولو بقيت عنده الأموال أحوالا يعني سنين. لماذا؟ لأن هذا المال غير مرصد للنماء، فهو كعرض القنية، بل هو أولى بالنقص من عرض القنية. لماذا؟ لأنه يأكل منه ونحو ذلك. ما لم تكن معدة للتجارة ففيها الزكاة عند كل حول بشرط عروض التجارة. لماذا؟ لأنها تكون حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. المعدن على المذهب تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ نصابا، إذا كان قد بلغ نصابا. لكن ما نصاب المعدن؟ يعني المعدن من أي نوع كان؟ قالوا تجب فيه الزكاة. كيف نحسب نصابه؟ نعم، قالوا إذا بلغت قيمته نصابا من الذهب والفضة. لذا قال وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. فننظر إلى قيمته كم هي، ونظر القيمة إذا بلغت نصابا في الذهب والفضة فيكون قد بلغت، يكون قد بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. إذا استخرج المعدن وكان المعدن من الأثمان ففيه نصاب الأثمان. ما المراد بالأثمان؟ إذا قالوا الأثمان ذهب والفضة. إذا المعدن مستخرج من الأرض على نوعين، إما أن يكون من الأثمان فهذا تجب فيه الزكاة بلا إشكال، أو أن يكون من غير الأثمان. فإن كان من الأثمان ففيه نصاب الأثمان، إن كان من غير الأثمان فننظر إلى قيمته كما لو كان من الجواهر والصفر والزؤبق وغير ذلك من الجواهر، فهذا فيه الزكاة حالة في النقدين تشترط حولان الحول. يعني الأثمان نتعامل معهما على ضربين، إما أن نتعامل معهما على سبيل الاستخراج من الأرض أو أن نتعامل معهما معاملة النقدين. فإذا كان الذهب والفضة قد استخرج من الأرض ففيه حكم ماذا؟ حبوب الثمار. ركاز فيه له حكم حبوب الثمار من حيث إن الواجب فيه ماذا؟ حال الوجوب. الواجب فيه حال الوجوب بدون حولان الحول. لكن كم الواجب فيه؟ ربع العشر. إذن هم نظروا إلى إسقاط الحول قياسا على الخارج من الأرض، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، قالوا ففيه الزكاة في الحال يعني عند الإخراج، وفيه ربع العشر إن كان من الذهب والفضة، وإن كان من غير الذهب والفضة ففيه ربع العشر من قيمة هذا المعدن مقارنة بالذهب أو الفضة. ما دليل ذلك؟ لماذا قالوا بالوجوب؟ دليله قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقالوا مما، ما هنا اسم موصول يفيد العموم فيشمل كل خارج من الأرض سواء كان حبا أو ثمرا أو كان غير ذلك. ودليل ثاني قالوا لأنه معدن فيقاس على الأثمان، يعني قالوا هو معدن فتعلقت الزكاة به كالأثمان يعني قياسا على الذهب والفضة. قال ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية. يشترط فيه بلوغ النصاب أيضا، يشترط في هذا المعدن بلوغ النصاب. لماذا؟ لأنها وجبت فيه الزكاة وتعلقت الزكاة بالأثمان أو القيمة، فيعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. يعني نقول ما دام وجبت فيه الزكاة والزكاة ستنخرج إما بالنظر إلى الأثمان الذهب والفضة أو بالنظر إلى القيمة كالعروض، وفي الأثمان الذهب والفضة اشترطوا بلوغ النصاب، وفي العروض اشترطوا بلوغ النصاب، ففي هذه أيضا اشترطوا بلوغ النصاب. لماذا لم نعتبر لها الحول؟ قالوا لأنه قد حصل دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار. قالوا ولأن النماء يتكامل فيه بالوجود والأخذ فهو كالزرع. يعني قالوا النماء يحصل باستخراجه، فكلما استخرج نما فإذا عند وجود النماء يجب عليه الإخراج. قال ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية. هذا يشمل ماذا؟ السبك والتصفية للمعدن أو للذهب والفضة؟ هو ما المقصود بعد سبك وتصفية؟ المقصود الشوائب، إزالة الشوائب. نعم، المقصود أنه إذا أراد إخراج الواجب عليه، إذا أراد إخراج الواجب عليه في الذهب والفضة فلا بد أن يسبكها ويصفيها أولا، وإذا أراد إخراج الواجب عليه في المعدن من الذهب والفضة فلا بد أيضا أن يوجد السبك والتصفية في الذهب والفضة إذا أراد إخراجهما عن المعدن، لأن المعدن لا تخرج منها الزكاة. ماشي بقى، هو يخرج من الذهب والفضة إذا كان المعدن ذهب والفضة، وإذا كان غير ذهب وفضة ننظر قيمته كم ونخرج ربع القيمة من الذهب والفضة، فالمخرج حتما سيكون ذهبا أو فضة، فلا بد أن يكون المخرج بعد السبك والتصفية. إذن قالوا لا يجوز أن تخرج زكاة المعدن منه، هذا أولا لا يخرج منه، يخرج من الذهب والفضة. إذا كانت المعادن غير ذهب وفضة ويجب أن يكون إخراجه بعد السبك والتصفية. لماذا؟ لأنه قبل السبك والتصفية لا يتحقق إخراج الواجب فلم يجوز. طيب، وقالوا وقت الإخراج يكون بعد السبك والتصفية، بعد السبك والتصفية. فإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج فإنه يخرج زكاة المعدن من عينه، فإنه يخرج زكاة المعدن من عينه بلا إشكال. طيب، مسألة السبك والتصفية مع المعدن مثل مسألة ماذا؟ حب المصف، القشر، إخراج القشر من الحب. مسألة السبك والتصفية مع المعدن، ومع المعدن سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما، كمسألة التصفية في الحب بإخراجه من القشر. إذن لابد أن نصفي ونسبك هذا المعدن أو الذهب والفضة لأجل أن نقدر كم يبلغ نصابا، وعند الإخراج أيضا لابد من السبك والتصفية لأجل أن يخرج على نحو صاف بعد السبك. طيب، قال إن كان مخرج له من أهل وجوب الزكاة، وهذا وارد في جميع الأموال الزكوية. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والركاز ما وجد من دفن الجاهلي، من دفن الجاهلية بكسر الدال، أي مدفونهم أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة للمسلمين فلقطه، وكذا إن لم تكن علامة. أحسنت. عرف المؤلف رحمه الله الركاز بأنه ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، دفن بمعنى مدفون. قال: أو من تقدم من كفار، يعني لا يلزم أن يكون في الجاهلية، يعني ولو كانوا كفارا في غير وقت الجاهلية. قال: عليه، يعني على هذا الدفن، أو على بعضه علامة كفر فقط. لماذا قال فقط هنا؟ ليخرج، نعم، ليخرج صورة وجود علامة كفر وإسلام. طيب، والتفصيل فيها أنه إذا وجد في هذا الدفن علامة كفر فقط فهو ركاز. مثال علامة الكفر كما لو كان عليه أسماء ملوك الكفار أو صورهم، أو عليه الصلبان أو صور الأصنام أو نحو ذلك، فهذا يكون الظاهر أنه للكفار. أما إذا كان عليه علامة مسلم فقط أو علامة مسلم الكفار، فيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله، قال: فيه الخمس في قليله وكثيره، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي. والدليل الثاني قالوا: لأن هذا مال مخموس، يعني يجب فيه الخمس، فلا يعتبر له النصاب، إن لا يشترط له بلغ النصاب كالغنيمة، لأن الغنيمة لا نصاب فيها. قالوا: أما المعدن والزرع فإنه يحتاج إلى كلفة فيعتبر فيه النصاب تخفيفا بخلاف الركاز. يعني هذا جواب عن يعني إيراد، لماذا أسقطتم النصاب في الركاز ولم تسقطوا في الزروع والثمار مع أن والمعدن، مع أنها جميعا تخرج بلا كلفة؟ قالوا تلك المعدن والزروع والثمار فيها كلفة في الإخراج بخلاف الركاز. قال ولو عرضا، يعني كل ما كان مالا من هذا الدفن فإنه يجب فيه الخمس على خلاف أنواعه، سواء كان ذهبا أو فضة، حديدا أو رصاصا أو صفرا أو آنية أو غير ذلك من أنواع القنية، يعني حتى لو كان من الأعيان التي ليست ذهبا وفضة ففيه أيضا فيه زكاة الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. والدليل الثاني قالوا لأن هذا مال مظهور عليه من مال الكفار فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه كالغنيمة، يعني كما أن الغنيمة فيها الخمس على اختلاف أنواعها بغض النظر عن جنس المال، فكذلك هنا يجب فيه الخمس بغض النظر عن جنس المال. قال ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، أولا لفعل عمر رواه سعيد، ثانيا قالوا لأنه مال مخموس زالت عنه يد الكفار فأشبه خمس الغنيمة، إذن هذا دليل المصرف. سيصرف الخمس في مصارف المسلمين، مصرف الفيء في مصالح المسلمين، الباقي له، قال وباقيه لواجده، يعني من وجده يملك أربعة أخماس بعد إخراج الخمس. قال ولو أجيرا، يعني ولو كان الواجد له أجيرا، يعني لو كان الإنسان قد استأجر آخر ليحفر له بئرا أو يهدم له شيئا من حائط وغيره فوجد هذا المستأجر ركازا فهو للمستأجر للأجير دون المؤجر. لماذا؟ لأنه من كسب العامل، من كسب الواجد. قال ولو أجيرا لغير طلبه، ليستثني صورة ما إذا كان المستأجر قد استؤجر لأجل طلب هذا الركاز فيكون للمؤجر لا للمستأجر. إذن يكون الركاز للمؤجر ولا يكون لواجده إذا كان واجده أجيرا في طلب هذا الركاز، فيكون الباقي للمستأجر. لماذا؟ لأن الواجد هنا أحسنت نائب عن المؤجر، الواجد نائب عن المؤجر. قال وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، إذا كان على هذا الدفن علامة للمسلمين كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو ولاتهم أو آيتهم من القرآن أو نحو ذلك فهو لقطة. لماذا؟ لأنه ملك لمسلم لم نعلم زوال ملكه عنه. ما الحكم إذا كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر؟ وهذه المسألة التي هي مفهوم قوله قبل قليل فقط، يقيد الحكم بما إذا كانت عليه علامة كفر فقط. إذا ما الحكم لو كانت عليه علامة كفر وعلامة إسلام؟ له حكم لقطة كذلك، نص على هذا الإمام أحمد. لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، هذا الظاهر، ولم يعلم زوال ملكه عنه، فأشبه ما لو كان عليه علامة للمسلمين أو كان على جميعه علامة للمسلمين فقط. قال وكذا إن لم تكن علامة، إذا لم يكن عليه علامة فيغلب حكم الإسلام. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين أي الذهب، أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه وعن علي رضي الله عنه نحوه، وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمسا وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبع دينار وتسعه على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم، ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. أحسنت، بارك لك. هذا الباب هو عقد مؤلف رحمه الله لبيان أحكام النوع الثالث من الأموال الزكوية وهي النقدان. قال أي الذهب والفضة، يبين أن المقصود بالنقدين الذهب والفضة. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يذكر مؤلف رحمه الله أولا نصاب الذهب ثم يذكر نصاب الفضة. قال إذا بلغ 20 مثقال عن دليل ذلك أولا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. دليل الثاني ما روى ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصعد نصف دينار ومن 40 دينارا دينارا، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، دليل ذلك قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. وأيضا الدليل الثاني حديث عن أنس رضي الله عنه قال وعن علي رضي الله عنه نحوه، عن علي رضي الله عنه مرفوعا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار، رواه أبو داود. ورواه عنه رضي الله عنه موقوفا أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة وابن خزيمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن العبرة بالدرهم الإسلامي وذكر ضابط ذلك ومعياره. قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. المغشوش يعني المشروب بغير المعدن الأصلي، فإذا كان سيزكي الفضة، فإذا كان مشروبا بغير الفضة فهذا مغشوش. قال إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، الآن تستحضر مع هذا الكلام المسألة السابقة في السبك والتصفية تذكرون، لأنهم يقولون العبرة بالخالص يعني بالذهب الخالص أو بالفضة الخالصة أو بالمعدن الخالص فيخرج منه ما ليس منه. إذا ننظر إلى بلوغه نصابا بذاته لا بما شابه مما غش بخلطه به. قال إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، فإذا من ملك ذهبا أو فضة مغشوشا أو كان مختلطا بغيره فإنه لا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب لوحده نصابا أو قدر الفضة لوحده نصابا أو يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب كما سيأتي لعموم الأحاديث المتقدمة. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لمسألة ضم الذهب إلى الفضة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. أحسنت. المذهب يعامل الذهب والفضة من حيث النصاب معاملة الجنس الواحد، فيقولون يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب والعكس. قال بالأجزاء، لماذا يقولون بالأجزاء؟ ليخرجوا القيمة. أحسنت. ليخرجوا القيمة. إذن يقولون يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء. ثم يمثل المؤلف رحمه الله لذلك قال فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم، 10 مثاقيل هذا نصف نصاب الذهب كذا، نصف نصاب الذهب بالأجزاء، ومئة درهم نصف نصاب الفضة بالأجزاء. قال فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. طيب إذا هذا مسألة الضم في تكميل النصاب، وكذا على المذهب يقولون يجزئ إخراج زكاة كل منهما من الآخر، فيعاملون الذهب والفضة معاملة الجنس واحد كذا في الإخراج. قال لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس. إذن عندنا ضم في تكميل النصاب وضم أو إجزاء في الإخراج، وهما وهاتان مسألتان متفرعتان عن معاملة الذهب والفضة معاملة الجنس الواحد. طيب قال بالأجزاء ولم يقل بالقيمة، يعني ننظر إلى هذا النصاب من الذهب كم نسبته من، ننظر إلى الموجود من الذهب كم نسبته إلى نصاب الذهب، والموجود من الفضة كم نسبته إلى نصاب الفضة، ولا بد أن يبلغ المجموع كم؟ نصاب أحدهم أكثر من واحد، لأن هذا جزء نسبة وهذا نسبة، لأن لو كان أحدهما يبلغ نصابه لا داعي للضم أصلا، فلا بد أن يكون كل منهما دون واحد، يعني كسر أقل من واحد كذا، يعني هذا ثلث ربع خمس ثمن، يعني كسر عشري، وهذا أيضا كذلك. إذا كل منهما دون النصاب فنأخذ هذا كم الكسر أو النسبة ونضمها إلى الآخر، فلا بد أن يبلغ المجموع واحد، متصور يعني هذا ثلث وربع ما بلغ نصابا، ثلث ونصف ها ما بلغ نصابا، عندنا ثلاثة أرباع وثلث بلغ نصابا، بلغ نصاب. إذا ننظر نسبة كل منهما إلى النصاب، إلى النصاب الأصلي من الذهب والفضة ونجمعهما ولابد أن يبلغ نصابا. هذا بالنظر إلى الأجزاء، إذا يقولون يضم بالأجزاء هذا معنى الأجزاء لا بالقيمة. ما معنى بالقيمة؟ يعني لو كان عندنا 10 مثاقيل وعندنا 90 درهما، 10 مثاقيل تساوي نصف نصاب، 90 درهما تساوي كم؟ أقل من النصف، تساوي أقل من النصف يعني تقريبا 40% أو أكثر قليلا. فعندنا الآن 90 درهما دون النصف، فمجموعهما أقل من واحد، ما بغى نصابا بالأجزاء. لكن لو كانت هذه 90 درهما تبلغ قيمتها 10 مثاقيل، يعني إذا نظرنا إلى قيمة الفضة هنا فهي تساوي أكثر من نصف نصاب الذهب، فهي بالقيمة إذا ضممناها بالقيمة بلغت نصابا. قالوا لا نضم بالقيمة بينما ننظر إلى الأجزاء، متصور؟ طيب لماذا قالوا العبرة بالأجزاء لا بالقيمة؟ قالوا لأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة، فإنه ظن وتخمين، لأنه ظن وتخمين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الزكاة تجب في عين الأثمان فلا نعتبر قيمتها في النصاب، قالوا لأنها تجب في عينها في النصاب وفي الإخراج تجب في العين لا في القيمة، صح؟ إذا لا عبرة بالقيمة في النظر إلى النصاب. المسألة الأخرى إجزاء إخراج كل منهم عن الآخر، قالوا يجزي إخراج زكاة كل منهم عن الآخر. لماذا؟ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، المقاصد متفقة والزكاة متفقة. الزكاة من حيث الواجب إخراجه، الزكاة الواجب إخراجها في كل منهما ربع العشر، أليس كذلك؟ طيب إذن من حيث الواجب فيهما فهما متفقان، ومقاصدهما متحدة. قالوا لأن نفعهما واحد والمقصود منهما واحد، فهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وثمن المبيعات وحلي لمن يريدهما، فهما يستخدمان في الأثمان ويستخدمان في الحلي، فصارت مقاصدهما واحدة فأشبه النوعين. يعني المذهب يقولون نعم هما جنسان، يسلمون بكونهما جنسين، لكن يقولون هذان الجنسان أشبه النوعين فنعاملهما معاملة الجنس الواحد. قالوا أما الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صادقة، فهو دليل القول الثاني الذي قال لا يضم. فالمذهب قالوا نجيب عن هذا الحديث بأنه مخصوص، يعني نستثني من عروض التجارة، لأن يعني عروض التجارة يضم إلى أي منهما، فلما استثنينا من حديث عروض التجارة نستثني منه أيضا الجنس الآخر من الذهب والفضة. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يضم أي منهما إلى الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. قالوا ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية، يعني الدليل الثاني بالنظر إلى اختلاف النصاب، فلما اختلف النصاب في كل منهما دل على أن كل منهما جنس مستقل فلا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب ولا في الإخراج. قال ولا فرق بين الحاضر والدين، يعني بالنظر إلى النصاب، يعني سواء كان حاضرا أو كان دينا. العروض تضم قيمة العروض لا أعيان العروض، إذا في العروض لن يكون هناك نظر إلى الأجزاء، لأن النصاب في العروض ليس محددا بذات العروض، النصاب في العروض هو بالنظر إلى القيمة، إذا سنصير إلى القيمة بالعروض حتما. وتضم لذا قالوا تضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، يعني الذهب والفضة كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. إذا في عروض التجارة يضم إلى أي منهما في تكميل النصاب. قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا. قالوا لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض لا تجب في ذات العروض، وهذه العروض ستقوم بأي منهما بالذهب والفضة، فإذا تضم العروض إلى أي منهما في تكميل النصاب. قال ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، يعني لو قدر وجود ذهب وفضة وعروض. ذهب يبلغ ثلث نصاب الذهب، وفضة يبلغ ثلث نصاب الفضة، وعروض يبلغ إما ثلث ذهب نصاب ذهب أو ثلث نصاب فضة. إذن في الجميع بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة. قالوا لأن العرض مضموم إلى كل منهما فيجب ضمهما إليه، يعني كما أن العروض يضم إلى كل منهما فلابد أن يضمان كذلك، فلابد أن يضم كذلك إلى العروض. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. يبحث المؤلف رحمه الله في اختلاف الجودة والرداء في ذات الجنس، وكذلك الاختلاف في الأنواع. قال: ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره. الجيد يضم إلى الرديء، والمضروب يضم إلى التبر، هذا في الذهب والفضة. كما أننا في المواشي والحبوب والثمار يضم أحد الجنسين إلى الآخر من حيث الجودة والرداء، فيضم كذلك هنا. وكذا أيضا كما أنه يضم النوعان الجنس الواحد إلى بعضهما، فكذلك يضم كذلك هنا الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر. قال: ويخرج من كل نوع بحصته. في الإخراج لا يخرج من نوع واحد عن الجميع، وإنما لابد أن يخرج من كل نوع بحصته. يعني ما معنى بحصته؟ بقسطه، يعني معنى بحصته يعني كم نسبة هذا النوع إلى مجموع الجنس، نخرج نفس النسبة من الزكاة من ذات النوع. واضح؟ طيب. قال: ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى. إذن يخرج عن الجيد صحيحا، ويخرج عن الرديء من جنسه كذلك، يخرج رديا إذا لم يجد إلا هو. فيخرج عن الجيد الصحيح جيدا صحيحا. لماذا؟ لأنه إذا أخرج غير ذلك يكون قد أخرج الخبيث، وقد قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكما مر معنا في الماشية. ويخرج عن الرديء رديئا. لماذا؟ لأن زكاة مواساة، فلا يكلف أن يخرج من غير ما عنده. وكذا إذا كان المال أنواعا، هو جنس واحد لكنه أنواع، فيخرج من كل نوع بحصته كما مر معنا في الحبوب والثمار. ما الحكم إذا أخرج إذا أخرج بقدر الواجب من النوع الأعلى؟ فإن هذا أفضل. إذا أخرج من النوع الأعلى بقدر الواجب فإنه يجزئه وهو أكمل. إذا قال المؤلف رحمه الله عن أعلى: ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. طيب، قال إيش عبارة عندكم؟ أي نعم، حسن. إذا قال: ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى. نعم، يعني الأفضل أن يخرج من النوع الأعلى. ما الحكم فيما إذا أخرج من الرديء عن الأعلى؟ يجوز، لكن بشرط أن يدفع الفضل، يعني الفارق بين الأعلى بين الرديء وغيره. طيب، أيضا قالوا من أدلة جواز ذلك، قالوا لأن الإخراج من كل نوع على سبيل القيمة يشق، فإذا كان قد أخرج من الأجود مع بلوغ القيمة في الكل فإن هذا جائز، يعني هذا دليل على جواز إخراج الأعلى إذا كان قد اختلف القيم، ويكون له ثواب الزيادة لأنه قد زاد خيرا. إذا كانت الأنواع متساوية القيم، إذا كانت الأنواع من الجنس الواحد متساوية القيم، فإنه يجوز له أن يخرج من أي منها لأنها متساوية القيم. أما إذا كانت مختلفة القيم فإنه يأخذ من كل نوع بحصته، فإن أخرج من الأوسط ما يفي بقدر الواجب فإنه مجزئ. طيب، إذن هذا ملخص المسألة الأخيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.